أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الاعتقاد الصحيح هو أن لله 5 أصابع فقط؟ يعني كل يد لها 5 أصابع، إن الله جل وعلا له يدان ولكل يد أصابع، وهذا من الكمال، من الكمال. والكمال كما هو معروف هو أولى به جل وعلا، وكل كمال المخلوق لا يحقهم، ليس فيه نقص بوجه وجوه، فالله أولى به لأنه هو واهبه. ولكن ما يجوز نثبت إلا ما ثبت بالنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.